الله وعلى آله وصحبه وله أما بعد. وصلنا الكرام في سورة الأحقاف إلى قوله سبحانه وتعالى: وصل الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. في هذه الآيات وصية من الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، وما أكثر ما يوصي الله تعالى ببر الوالدين في القرآن. فيقول الله تعالى: وصينا الإنسان بوالديه. وإذا جاءت الوصية من الله سبحانه وتعالى فهذا يدل على توكيدها وشدتها والأمر بها والحرص عليها، فهو أمر مؤكد. ولذلك قال: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني أن يحسن إليهم إحسانا. ثم بين سبحانه وتعالى لماذا هذه الوصية، أو أحد أسباب هذه الوصية. قال: فليتذكر أن أمه حملته كرها، يعني بمشقة وشدة، ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ولا شك أن المرأة سبحان الله يعني 9 أشهر وهي تحمل جنينها، والحمل هذا لا يخفاكم يعني ثقله وشدته وتعبه على المرأة. وثم إذا وضعت، تعال نشوف ألام الطلق وألام الوضع وألام، فهو حمله مشقة وولادته مشقة، وحمله وفصاله 30 شهرا. حمله وفصاله، فصال يعني الرضاع، إلى أن ينتهي من الرضاع يعني الفطام يعني. ووجه ذلك يعني كيف كانت 30 شهرا، أن الفطام الرضاع مع الفطام سنتين، هذه 24 شهر، وأقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، فالمجموع 30 شهرا. ولذلك هذه الآية كانت يعني سببا لنجاة امرأة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه. القصة مشهورة، امرأة تزوجت ثم وضعت بعد 6 أشهر، فاتهمها أهل زوجها بأنها كانت حاملا قبل ذلك. يعني قالوا: مدام ولدت في 6 أشهر معناها أنها حامل من قبل الزواج ب3 أشهر. فجاءت جاءت إلى يعني ناداها عثمان رضي الله عنه، فقال: هل عندك بينة؟ قالت: لا والله ما كشفت عن أحد إلا زوجي. وكيف ولدت في 6 أشهر؟ قالت: والله ما أدري، هذا اللي حصل يعني. فحكم عليها عثمان بالرجم باعتبار أنها يعني زنت قبل الدخول على زوجها. فجاء علي رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، إن أقل الحمل 6 أشهر. قال: وأين تجد هذا؟ قال: في كتاب الله. قال: في كتاب الله؟ لقد قرأت كتاب الله، ما وجدت هذا فيه. قال: لو قرأته لوجدت. ألم تقرأ قول الله تعالى: وفصاله في عامين، هذه في البقرة، وفي الأحقاف هنا: وحمله وفصاله 30 شهرا. فإن أسقطت العامين من 30 شهرا بقيت 6. فعفى عنها طبعا عثمان رضي الله عنه، ونجت بسبب يعني هذه الآية في كتاب الله. إذن نفهم من هذا أن أقل الحمل 6 أشهر، أقل الحمل 6 أشهر، وأكثره بعضهم يقول لا حد له، وبعضهم يقول سنة، بعضهم يقول أكثر. حتى إذا بلغ شده، يعني إذن الأم تحمله كرها، تضعه كرها، ترضعه سنتين. قال: حتى إذا بلغ شده، بلغ 40 سنة، قال: ربي أوزعني أشكر نعمتك. طبعا سن 40 هو سن الأشد، يعني كمال الأشد البدني والعقلي. ثم بعد ذلك يبدأ الجسم ينزل بدنيا، وإن كان قد ينضج عقليا لكن ينزل بدنيا. لكن قمة نقول هرم الصحة هي 40. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث في 40، لما بلغ 40 سنة بعث عليه الصلاة والسلام، وهكذا غالب الأنبياء بعثوا في هذا السن. فحال المؤمن إذا بلغ هذه السن أن يقول كما أمر الله تعالى هنا: قال ربي أوزعني يعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. إذن دعا لنفسه ولوالدي وأن يوفقه للعمل الصالح، ثم دعا لذريته فأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فالله تعالى يثني على هؤلاء الذين لما بلغوا هذا السن أكثر من التوبة والرجوع، فقال أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهكذا ينبغي يا أخوان، يعني بعد الأربعين ينبغي إنسان مفترض يعني يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، يكثر من العبادة، يكثر من التوبة، يعني خاص ذهبت جذوة الشباب وقوة الفتوة وشهوة الفتيان الآن، وأصعد مرحلة الأربعين. وفي اللغة الأربعين يسمونه كهل، الكهل اللي دخل في الأربعين، فالكهولة لا مرحلة جديدة ينبغي في الإنسان أن يكون أكثر إقبالا على الله سبحانه وتعالى. ثم لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا الرجل النوع الأول وهو البار بوالديه الداعي لهما الذي يريد من الله تعالى أن يوفقه، قال في المقابل والذي قال لوالديه أف لكما. إذن هذا نوع مقابل لذلك، ذاك بار بهما ويدعو لهما وهذا يكلمه بهذا الكلام الشديد. الله تعالى يقول لا تقول لهما أف، وهذا يقول والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يعني أنتم تظنون أن هناك بعث وأني أخرج مرة ثانية وتعود عود للحياة، وقد خلت القرون من قبلي يعني مضت قرون كثيرة ولم مات فيهم ناس ولم يبعث منهم أحد، يعني وهما يستغيثان الله ويلك آمن، يعني أبوهما يستغيثان بالله ويقولون له يا رجل اتق الله آمن بالله، وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. كل هذا عبارة عن قصص للسابقين وخيالات وليس فيها شيء حق. قال الله تعالى أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبل، حق وجب عليهم القول العذاب، أولئك الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. هؤلاء هم الذين سينزل عليهم العذاب والعياذ بالله، المنكر للآخرة، العاقل والدين. ولكل درجات مما عملوا، يعني لكل فريقين، لكل فريقين، فريق الجنة وفريق السعير، مراتب. ولكل، لأن الله تعالى ذكر بداية أهل الجنة ثم ذكر أهل النار، قال ولكل يعني من الفريقين، فريق أهل الجنة والنار، درجات مما عملوا. إذن عملك هو الذي يرفعك في الدرجات، فعلى قدر عمل الإنسان تزداد درجاته في الجنة، وكما تعلمون الجنة درجات والنار دركات، فأيضا عمل أهل النار منازل، بعضهم أنزل بعضهم أنزل، حتى المنافقين كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولكل درجات مما عملوا، يعني بسبب عملهم، وليوفيهم أعمالهم، يوفي كامل عمله يوم القيامة وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، الله تعالى يعذبهم قبل أن يدخل النار فيعاتبهم ويوبخهم، فيعرضون على النار فيقفون عليها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، يقول لها الله تعالى أنت أذهبت طيباتك، استمتعت بكل متاع الدنيا ولم تترك شيئا حراما أو حلالا إلا فعلت، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فالله تعالى يعني يهيئه العذاب، وهذا عذاب نفسي أخوان قبل العذاب البدني، يقول شفت النار هذه ستعذب فيها، فبس نظره إلى النار ووعد الله تعالى بأنه يعذب فيها هذا عذاب قبل، فيزداد عذابا فوق العذاب. يقول المؤلف من فوائد الآيات بيان مكانة بر الوالدين في الإسلام خاصة في حق الأم والتحذير من العقوق. بيان خطر التوسع في ملاذ الدنيا لأنها تشغل عن الآخرة. بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق. أسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم حال أهل الكبر والفسوق وأن يشرح صدورنا وصدوركم ويوفقنا وإياكم من مرضاته ويرزقنا وإياكم فهم كتابه. وآخر دعوانا الحمد لله.